أيها الأحبة في الله، جئتم من كل فج عميق ضيوفا على أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأكرم الأكرمين وإله الأولين والآخرين، من خزائنه ملأ لا تغيضها نفقة، ومن سبقت رحمته غضبه، ومن العفو أحب إليه من الانتقام، يعطي قبل أن يسأل ويعطي بعد أن يسأل ويعطي أكثر مما يسأل، أرحم بعبده المؤمن من نفسه وأبيه وأمه. رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بيوم من الأيام امرأة فقد صبيا لها في السبي، فذهبت تطلب طفلها وهي على قلب أحر من الجمر، لما يعرف يا إخوان من حنان الأم على جنين قلبها، فذهبت الأم تطلب طفلها هنا وهنا وهنا، وبعد يأس وجدته بين مجموعة من الرجال فانكبت على جنينها وفذة كبدها وأخذته من بين الرجال وألزقته على صدرها، وبعد أن هدأ قلبها واطمأنت نفسها بوجودها لولدها أرضعته ثديا، ألزقته على صدرها أولا لتبرد لوعة قلبها، ثم ألقمته الثدي بعد ذلك. كل هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليها متعجبا، فقال: أترون هذه قاذفة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، وهي تقدر، ما دام وأنها تقدر كيف تقذف في النار؟ قال: والله لله أرحم بعبده، يعني المؤمن، من هذه بولدها. حديث صحيح يا إخوان في البخاري ومسلم، والله لله أرحم بعبده يعني المؤمن من هذه بولدها. الله أكبر، اللهم لك الحمد ولك الشكر والثناء، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وجاء الحديث أن الله الصحيح أن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، فأنزل من هذه 100 رحمة واحدة تتراحم بها المخلوقات، فتحن الطيور على أولادها، ويحن الإنسان على أولاده وقريبه، ويحن تحن الدواب والحشرات، وكل ما خلق الله من هذه الأرواح من هذه الأجسام كلها تتراحم بهذه الرحمة واحدة، جميع المخلوقات تتراحم بهذه الرحمة. فإذا كان يوم القيامة أعاد الله هذه الرحمة إلى 99 لتصبح 100 كما كانت بالأول، كل هذه الرحمات يخصها الله بعباده المؤمنين والمؤمنات. اللهم لك الحمد والشكر والثناء، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا، ولك الحمد سرا وعلنا، ولك الحمد على آلائك كلها، دقها وجلها، سرها وعلنها، أولها وآخرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا من ذلك وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعم نعلمها ولك الحمد على نعم نجهلها وتعلمها سبحانك. نعم يا إخوان. بعد ذلك أنبه الإخوة أنه كان لنا بالأمس حديث حول الدعاء والثقة بالله وحسن الظن به، وأكرر وأكمل الموضوع بعض الشيء. الدعاء يا إخوان هو العبادة. الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، وفي حديث آخر أقل من حيث الصحة الدعاء مخ العبادة. وبكل حال المعنى واحد، الدعاء هو العبادة. وش معنى هذا؟ معنى أن الدعاء عبادة لله سبحانه، فلا توجه دعاءك ولا تطلب المدد من مخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الخالق. أما دعاء المخلوق بشيء يقدر عليه، ناولني كذا، يا فلان اسعى لي في كذا، يا فلان توسط لي في كذا، أمور يستطيعها الإنسان، هذه ما هي محذورة، لأن هذا في مقدور الإنسان. مع أن الأولى ألا توجه حاجة من الحاجات إلى مخلوق إلا بعد أن تسأل ربك أن يعينك وأن يشددك وأن يفتح لك بابا من أبوابه، ثم تطلب الحاجة وحري أن تقضى. ولا يكن أول من يتعلق بقلبك المخلوق حتى وإن كانت من الحاجات الدنيوية، لأن الحاجة الدنيوية لن تقضى لك في الأرض حتى تقضى لك في السماء، وحتى يأذن بها رب الأرض والسماء. فإذا ما أذن لا جدوى ولا فائدة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. والدعاء يا إخوان يشترط له شروط، فمن ذلك أن الداعي حين يدعو ربه يحرص على أن يكون المطعم والمشرب والملبس والمركب حلال، ترى الحرام بلية لك البلايا، مصيبة من أعظم المصائب. إن الرجل في الحديث إن الرجل ليقذف اللقمة في جوفه من الحرام لا تقبل له دعوة 40 صباحا، أو كما جاء في الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم لحم نشأ على السحت النار أولى به. وقال صلى الله عليه وسلم عن المسافر، لأن المسافر غالبا تجاب دعوته، لكن إذا كان صاحب حرام يمد يديه، المسافر الذي جاء في الحديث يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فعلى الإنسان أن يتحرى أكل الحلال يا إخوان، متباعدا عن الربا وعن الرشوة وعن الغش في المعاملات. وإذا كان موظف كما تأخذ يا أخي أجرتك كاملة فأعطي الحق كاملة، سواء كانت الوظيفة حكومية أو كانت وظيفة لشخص من الناس، فكما تأخذ أجرك كاملة فأعطي العمل المنوط بك المعلق بذمتك كامل، وبهذا تأكل حلالا. ومن تلاعب بالعمل وأخذ الأجرة وافية وتلاعب بالعمل فهذا قد خان وقد غش وأكل سحتا، ومن أكل سحتا فالنار أولى بكما في الحديث. والغش مصيبة، يقول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. والخداع والتغريب في البيع والشراء أيضا مصيبة، خيانة وكذب وزور. أيضا يا إخوان الربا فشى فشوا مذهل وأصبح في حدود المتناول، ولذلك يجب على الإنسان أن يتفقد حاله وأن يتنبه لماله. مجرد الإيداع في البنوك لا حرج لأنها ضرورة أيضا، تودع 1000 وتأخذ 1000 وديعة، مجرد الإيداع لا حرج، لأن الله يقول ومن أهل الكتاب من يتأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من يتأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. مع أن أهل الكتاب ذكر الله عنهم أنهم يأكلون الربا صراحا بواحا جهارا نهارا بدون أي خوف ولا وجل، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، يأكلون الربا. ومع هذا في سورة آل عمران يقول ومن أهل الكتاب من يتأمنه بقنطار، مع تعاطيهم للربا صراحا بواحا. فمجرد الائتمان لمالك لا حرج في ذلك، ولو كان هذا البنك أو كذا يتعاطى بالربا وأنت محتاج إلى أن تضع مالك لحفظه فلا حرج في ذلك، لكن ألا تأخذ دراهم بربح مثلا 100 و110. ونحن إخواني حديثنا حول الدعاء، ومن شروط الدعاء قلنا أولا أكل الحلال والبعد عن الحرام، ثانيا أن تثق بالإجابة عاجلة أو آجلة. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يستجيب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء، هذه مصيبة. وانتبهوا للحديث لا يزال تفيد الاستمرار والدوام، لا يزال الله يستجيب لأحدكم ما لم يستعجل. يا رسول الله وكيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. يا أخي حتى ولو عليك بعض الأخطاء من يسلم منها يا إخواني؟ لو أن عليك بعض الذنوب وواقع بعض السيئات من يسلم من ذلك؟ سبحان الله، ادعو ربك وأنت موقن بالإجابة، وعليك أن تلح بمعنى تكثر وتكرر ولا تمل. ومن آداب الدعاء أن تعظم الثناء على الله سبحانه بما هو أهله، فتثني على ربك بالثناء الطيب في استفتاحك للدعاء: يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا من خزائنهما لا تغيضها نفقة، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أكرمك وأجودك، يا ودود يا ودود، يا قريب مجيب، يا فعال لما تريد، وهل مجرة تثني على ربك سبحانه وتعالى وتصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو. وأحسن حالات الدعاء ومواقع الإجابة حال السجود. قال صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، إذا خر على وجهه معفرا أعز شيء في جسمه جبهته وأنفه، عفرها ذلة لرب العالمين وعبودية له واستكانة ورغبة ورهبة وحبا له وإجلالا وخشوعا وخوفا وإنابة، فأعز شيء وأرفع شيء في جسم الإنسان رأسه، وأعز شيء في رأسه جبهته وأنفه، فتخر بها مستكينا مستذلا مخبتا لربك سبحانه وتعالى. ما أحرى الإجابة وما أقرب الدعاء إن شاء الله تعالى أن تفتح له الأبواب. أيضا من آداب الدعاء، من آداب الدعاء إذا كنت في غير السجود أن ترفع يديك بالدعاء، ورفع اليدين بالدعاء يتوقف بعض الناس، وهذا في الوقت الأخير فقط، هذا التوقف ما كنا نعهده من قبل، حصل تشويش عند بعض الناس من رفع اليدين في الدعاء، والذي في النفس منه شيء هو ما يفعله بعض الناس بعد صلاة الفريضة أو بعد صلاة النافلة على الفور يرفع يديه، كل ما صلى رفع. هذا لو طولب بالدليل قد لا يجد دليل، قد لا يجد دليل رفع اليدين، بكل ما صلى رفع اليدين، حتى بعضهم ولو كان القلب غير حاضر عادة، حتى أني لاحظت أن البعض من الناس يرفع يديه ويحمد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويمسح وجهه والصلاة مقامة والإمام كاد أن يركع، يعني كأنها عادة. فالمقصود إذا كان القلب للدعاء حاضر فارفع يديك وادعو ربك. مثل العلماء بالتواتر المعنوي، بالتواتر المعنوي برفع اليدين في الدعاء، حيث ورد فيه ما لا يقل عن 100 حديث ما بين صحيح وحسن وضعيف مجبور، وبلغت حد الإجماع، بلغت حد التواتر المعنوي رفع اليدين، ووردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن عدة، وجاء الحديث أن الرب تعالى يقول في الأثر القدسي، أما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي من عبده أن يمد يديه إليه يسأله خيرا فيردهما صفرا. ثم إن الدعاء يا إخوان على أنواع، هذا دعاء بالإثم وقطيعة الرحم، هذا حري ألا يجاب والحمد لله أنه لا يجاب، لو أجيب الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم قد لا يبقى من الناس أحد، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. فالدعاء بالإثم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يستجيب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. كثير من الأمهات إذا غضبت على ولدها دعت عليه بدعاء يفكك الجبال ثم تندم بعد ذلك. فهذه قد تجاب في النادر، وغالبا لا يجاب هذا الدعاء، ولكنه قد يجاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم فتوافق ساعة لا يرد الله بها سائلا فتجاب. ومن أنواع الدعاء دعاء الاضطرار، بمعنى إن يقع في كربة من الكرب فيسأل ربه بقلب حاضر ويسأل الله بتوحيده وأسمائه وصفاته بعيدا عن الشرك، فإنه قد يجاب ولو عليه ما عليه. حتى المشركين في مثل هذه الحالة قد يجاب دعاءهم، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا يقال دعاء الاضطرار. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. المضطر مسلم أو غير مسلم إذا وقع في الاضطرار ودعا الله بتوحيده حري أن الله يفرج كربته، هذا قاله دعاء الاضطرار. أما الدعاء وقت السعة والاختيار فهذا مجال للابتلاء والامتحان. نعم، فقد تدعو ولا ترى أثر للإجابة عاجل، وتدعو نقول: بارك الله فيك، ألح على ربك بالدعاء وثق بالإجابة وبحول الله لن تخيب ودعوتك مقبولة إن شاء الله، إما أن يعطيك الله ما طلبت عاجل أو آجل، أو أن يدخر الله لك في الجنة درجات ونعم ما حصلت عليها بأعمالك إلا في هذا الدعاء، وإما أن يصرف الله عنك سوءا مقابل ما دعوت به من طلب حاجة من الحاجات. جاء الأثر القدسي، جاء الأثر أن الدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض إلى يوم القيامة. البلاء يريد النزول والدعاء يرفعه. قد يقول قائل: إذا كان البلاء مقدر فكيف يرتفع؟ نقول: نعم، الدعاء بقضاء وقدر والبلاء بقضاء وقدر، فيصرف هذا بهذا والله على كل شيء قدير. نعم يا إخوان، بعد ذلك أنبه الإخوة على بعض جوامع الدعاء. يا أخي، أكثر من الدعاء بحسن الخاتمة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأكثر من الدعاء بهذا الدعاء الجامع الشامل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأدعية القرآن ما أحلاها: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وسبق أن تحدثنا بالأمس وقبله وذكرنا أن البعض من إخواننا هدانا الله وإياهم يحنصون على الدعاء عند القبر، وهذا يا إخوان عمل غير مشروع، الدعاء عند القبور أي قبر كان، حتى ولو كنت تدعو الله، حتى وإن كنت متجه للقبلة. لماذا يا أخي خصصت القبر للدعاء أو الدعاء عند القبر؟ لماذا؟ نحن نطالبك بالدليل. هل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله واحد من الصحابة أو التابعون لهم بإحسان؟ الجواب لا. إذن يا أخي الدعاء، الدعاء ادعو ربك، ولكن لا يكون دعاؤك عند القبور. بارك الله في الجميع، وأسأل الله أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه، وإن شاء الله بعد الصلاة نجلس لأسئلتكم. أرجو الذي عنده سؤال أو استفسار عن العمرة أو عن الحج أو بعض ما يقع في نفسه يكتبه بورقة، وبعد الصلاة إن شاء الله نجيب عليها، أيسر بالورقة أيسر من الكلام العام. وفق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم علينا وعليكم بتوفيقه، ونعيدنا ويثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه.